بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله الذي لا والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.